بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. أما بعد، يسر موقع القارئ أحمد صابر قرآن.com أن يقدم لكل مسلم ومسلمة تسجيلا مباركا للرقية الشرعية من القرآن الكريم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الرقية الشرعية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الرقية الشرعية. وننزل من القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم نسأل أن يشفي كل مريض مبتلى، وأن يحفظنا من كل شر، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والآن مع الرقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملك والملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملك والملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين.